بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد بفضل الله وحمده بعدما انتهينا من احكام اللباس والزينه واحكام النظر نبدا بالكلام على احكام الزواج وتوابعه. الله تبارك وتعالى حثنا على الزواج ورغب فيه لانه يبطل النسل البشري باذنه عز وجل. قال ربنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتدخلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال ربنا فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال ربنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وآيات كثيرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم إنما ذهب الثلاثة إلى بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال أنا لا أتزوج النساء ظن ذلك أن هذا يقربه إلى الله ويزيد درجة. وكما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتركون الشيء أفعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أن بعض الناس يترك الشيء يتنزهون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أما إني أخاف الناس لله وأشدكم له خشية. ففي هذا الحديث أن من ضمن الثلاثة الذين ذهبوا إلى زوجات أو بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء والآخر قال أصلي ولا أنام والآخر قال أصوم ولا أفطر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا والله إني لأخشاكم لله وأشقاكم له لكني أصوم وأصلي وأنام أو وأصلي وأرقد يعني أنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كما في البخاري ومسلم. يعني الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود. الودود هي التي تتحبب الى زوجها بالكلام الطيب والافعال الحسنه والمعاشره الحسنه والتزين والتجمل والقيام على بيتي وشؤوني وتدبير بيتي وتربيه اولادي وحسن تأديبهم او بالهديه او بغير ذلك. الودود الولود كثيرة الولد والإنجاب. فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والنسائي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة يعني تكلفة الزواج أو الذي يستطيع أن يفتح بيت ويصرف عليه ويكفي زوجته وأولاده بطعام الحلال كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفور. يعني كفى بالإنسان أن يأتي يوم القيامة الذي ضيع زوجته وأولاده كفى بهذا الإثم عياذا بالله تبارك وتعالى يحمل على أعناقه أو أكتافه عياذا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، يعني القدرة على الزواج، وكذلك القدرة على اتيان المرأة جنسيا، لا يكن عنيد بعلة، لأن هذا يضر المرأة، فليتزوج. الذي يستطيع أن يفتح بيت ويقوم على شؤون المرأة والأولاد ويعص زوجته على الحرام فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن من البصر. أما الذي لا يستطيع، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإن له وجاء، يعني يحج من الشهوة، لأن الإنسان الذي يصوم الشيطان يجري من الآلم مجرى الدم في سنة العروق، فإذا قام الإنسان وأحس بالجوع ضاقت عروقه، فلا يستطيع الشيطان أن يتحرك بسهولة، فيضعف وسوسته لهذا الإنسان، فيكون هذا الرجل أقصى من الله تبارك وتعالى حيال صوم أو حين يكون صائما من الذي أو من الوقت الذي لا يكون فيه صائما. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في موضع أحدهم صدق، يعني الإنسان عندما يتزوج ويجامع زوجته بنية العفة، العفاف عن الحرام وأن هذا حلال وباح الله، يأخذ صدق ويأخذ حسنا. حتى قال أحدهم: أيأتي يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وضعه في حرام كان عليه رزق، كذلك إن وضعه في حلال كان له أجر. كما في صحيح مسلم: عندما يضع الرجل النطفة في الزنا والحرام يأثم، كذلك إن وضع هذه النطفة أو خرج منه هذا المني وجامع زوجته بنية صالحة أخذ الأجر من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير أحد التابعين قال: قال لي ابن عباس: هل تزوج؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، كما في البخاري. ويحرم الاقتصاء، يحرم أن يقتل الإنسان نفسه للتبسل وللعبادة، وهذا ليس من دين الله في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مظعون أن يتبسل، وقال سعد: لو جاز له التبسل لاقتصينا. التبسل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعا من العبادة. وكان الصحابة يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم شيء، فقالوا من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نستقصي؟ يعني نستقصي. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب، وهذا كان في وقت إباحة زواج المتعة، هذا في وقت إباحة زواج المتعة. أما بعد ذلك يوسف هذا الحكم، وحرم زواج المتعة إلى يوم القيامة، لكن هو ما زال باقيا في الشيعة عيادا بالله تبارك وتعالى يتزوجون زواج المتعة، وهو حرام وهو زنا، ويأتي بالأولاد من أولاد زنا عيادا بالله تبارك وتعالى. والحديث الماضي في البخاري ومسلم. فالزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والزواج له فوائد: أنه امتثال لأمر الله، وامتثال واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبل لجميع الأنبياء والمرسلين، ويكثر الشهوة، ويساعد على غض البصر، ويحصن الفرج، ويعز الرجال والنساء حتى لا تكثر الفاحشة في بلاد المسلمين عياذا بالله، ويكثر النفس والأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإني مباين لكم الأمم يوم القيامة. ويحصل الأجر عند إطعام المرأة وعند النفق على المرأة والأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما طبع في فم امرأتك فهو لك صدقة وخير الدراهم درهم ينفقه الرجل على عياله كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الزواج إخوتي اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أنه واجب، يجب على كل قادر على الزواج أن يتزوج ولو في العمر مرة واحدة، فهو مذهب أحمد وابن حزم وأبي داود وكثير من السلف. لكن جمهور أهل العلم ومن هذا الجمهور الأئمة الأربعة على أن الزواج مستحب وليس بواجب، لأن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالذي لا تطيب له النساء لا يجب عليه أن يتزوج. وأجيب عن ذلك لأن هذا التطيب يعني الإنسان إذا طابت إليه نفسه يكون ليس بواجب التعدد وليس أصل له الزواج وليس أصل الزواج. لكن أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الزواج مستحب وليس بواجب ولا بواجب. لكن الكلام المفصل فيه بعض الشيء هو الرأي الثالث الذي قال ممكن الزواج يكون واجب وممكن يكون مستحب وممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه وممكن يكون مكروه بحسب حالة الإنسان. فيكون الزواج واجب إن كان الرجل يقع على نفسه الوقوع في الفاحشة وضعيف وعنده شبك الشهوة عالي، وهذا الرجل قادر ماليا وجنسيا على الزواج، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج حتى ولو كان يجب عليه أن يعزل، لأن ممكن إنسان يقول يعني مثلا عنده كثير الشبق أو حب الجماع دائما، وزوجته الأولى مثلا مريضة لا تكفيه يعني كما كلما أرادها يعني لا تستطيع أن تلبي أمره، وهو يستطيع قوي جنسيا وعنده مال ويستطيع أن يفتح بيتا آخر، فيجب عليها أن يتزوج أول ثانية وثالثة أو رابعة بحسب حالته هو إن كان يستطيع ذلك جنسيا وماليا كما قال العلم. وإذا خاف على نفسه وقوع في الزنا عياذا بالله تبارك، ويكون مستحب حتى لو كان الإنسان عنده شهوة لكن عنده قوة إيمان وعلم ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فجمهور أهل العلم قالوا أن ذلك في حق المستحب. ويكون مكروه إن كان لو تزوج يترك العبادة أو يعني يترك كثرة النوافل ويكون حرام عيادا لله تبارك وتعالى إن كان رجل عينيه لا يستطيع أن يجامع زوجته يضرها ويجعلها يعني تكون كالخشبة في البيت، أم لأن المرأة عندها شهوة تريد أن تتعقد كما قال صلى الله عليه وسلم وإن لزوجتك عليك حق فالإنسان إن كان يعرف في نفسه أنه مريض ولا يستطيع أن يجامع زوجته ولا يستطيع أن ينفق عليها فلا يجوز له أن يتزوج ويضر بالامرأة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا. ثم للحديث بقية بإذن الله. لكن الزواج أمر عظيم، لأن كثير من الناس الآن من الشباب يترك الزواج حتى عد سن 30 وأشبع غريزته وشهوته بالجلوس على الأفلام الإباحية وعلى مواقع النت، ويشبع غريزته بالتفرج على الأفلام لا للدعارة والزنا، أو يمشي مع بنت أو شابة أو امرأة يفعل فيها ما يفعل ويظن أنه اكتفى عن الزواج. فالزواج ليس فقط أبيحة أو سنه الله تبارك وتعالى من أهل الشهوة والغفلة، لكن هذا من أعظم الشيء، لأن الإنسان إذا ترك شهوته إلى ما تشاء وكيف تحب ومتى تحب صار حيوانا عياذا بالله. لكن الإنسان المسلم العزيز يأتي شهوته في الحلال وهو يغلق الأبواب على نفسه، ليس كالبائع الشارع أمام الناس كما جاء في الحديث. كذلك الزواج له أن الإنسان يزكي نفسه ويفرغ عقله وقلبه، كما صححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان. يعني خلاص الموضوع بتاع الشهوة أغلق، ويعني إذا أراد أن يملأ عينه بالنظر للنساء لا يجوز أن يملأ عينه في الحرام، يذهب إلى امرأته وينظر إليها كيف شاء متى شاء. فالإنسان إذا تزوج تعففت نفسه وزكت وتفرغت من عبادة وبطاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك يأتي على المجتمع بالأولاد والصلاة والفلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر الزواج لشبابنا ولبناتنا، وأن يعف بناتنا وبنانينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر نساءنا في كل وقت وحين. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وأقول سبحانه.